الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في بداية هذا الموسم الجديد من مواسم الطاعة التي نتقرب إلى الله عز وجل بالتواصل فيها، ونتقرب إليه سبحانه ببذل أوقاتنا في تعلم علم نافع نرضي به رب العزة والجلال عن أنفسنا، نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه الذين بذلوا أوقاتهم في طاعة الرحمن. وبعد، قيمتنا الحقيقية في ما يرفع درجاتنا في الآخرة، هذه هي القيمة الحقيقية. واجتماعنا إن شاء الله يرجو به الإنسان أن يكون من أعلى درجات رفعة العبد عند ربه. تحفنا الملائكة بإذنه سبحانه، تغشانا الرحمة، تتنزل علينا السكينة، اذكرنا الله عز وجل عنده كما نرجو أن تظلنا الملائكة بأجنحتها، ونرجو أن نكون ممن سلك طريقا يلتمس به علما فسهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما نرجوه سبحانه أن نكون ممن حصل على أجر المحبة في الله، وأجر التعاون على البر والتقوى، وأجر تواصل بعضنا مع بعض، إلى غير ذلك من الأجور العظيمة التي نؤملها بمثل هذه المجالس. قد يقول الإنسان فاتنا معلومة، أو علينا، أو لم نحصل شيئا كثيرا بمثل هذه المجالس، لكن في حقيقة الأمر أن العبد يحصل شيئا كثيرا وإن لم يكن يدرك أنه قد حصل ذلك الشيء الكثير. مثل الطالب الذي يدرس في المدارس تجده يحصل علما كثيرا، سواء في كتابته أو في قراءته أو في معرفته بالحساب أو معرفته بالمعلومات العامة ونحو ذلك، ومع ذلك إذا سألته قال ما حصلت شيئا، هذه المدرسة أنا، وهو في الحقيقة قد حصل خيرا كثيرا. كما أن بعض الناس قد يقول بأن حافظتي ضعيفة، وبالتالي لن أحصل شيئا كثيرا في مثل هذه المجالس. فيقال إن تحصيل العبد للدرجات الأخروية أمر مضمون بإذن الله مع النية الصالحة، فلو قدر أنك لم تحصل شيئا ولم تحفظ شيئا لكنت قد حصلت بإذن الله على رضاه جل وعلا وعلى الأجر الأخروي، ولو لم يعرف الإنسان من العلم مسألة واحدة. قد يقول بعض الناس بأن هذا متعب وفيه مشقة ولا أجد الوقت الكافي، فيقال فرق في نفسك، تجد أن كثيرا من أوقاتك قد أضعتها في شيء لا تنتفع به في دنيا ولا في آخرة. ثم هذا الوقت الذي تحضر فيه حلقة العلم سواء هنا أو في غير هذا المكان، أنت تستجلب به البركة في وقتك من الله عز وجل، لأنك قد بذلت هذا الوقت طاعة لله. ومن بذل وقته في طاعة الله عز وجل بارك الله له في وقته، بحيث يجعله يصرف وقته فيما ينتفع به، ويبتعد عن التوافه التي تضيع الوقت هباء منثورا. قد يقول القائل بأن هذا الكتاب فيه ملحوظة، أو هذا الكتاب كتاب متأخر، أو نحو ذلك من الأمور التي تزهد في كتاب من كتب أهل العلم ونحو ذلك، فيقال أنت إنما جعلت الكتاب منطلقا لتعلمك، فلم تحصر علمك في هذا الكتاب وفيما فيه من العلم، وإنما أنت تريد علما صحيحا مؤصلا، فتنطلق من هذا الكتاب إلى تحصيل العلم الذي تريده. نجد بعض الناس يزهدون فيما يتعلق بدراسة الفقه ويطالبون بإيجاد محاضرات عامة تعنى بشؤون عامة، فيقال للإنسان مسائل الفقه ينطلق بها للحكم على المسائل الجديدة العامة، ثم مسائل الفقه تفيدك في حياتك العملية مباشرة، بينما هذه المسائل العامة إنما تجد فائدتها في كونك تتحدث في المجالس العامة إذا تحدث الناس لتشاركهم في الحديث. وأيهما أولى، أن تكون متكلما أو أن تكون عاملا بما يرضي رب العزة والجلال؟ ثم إن المسائل العامة يتمكن الإنسان من الحكم عليها أو من معرفة الحكم الشرعي فيها من وسائل متعددة، لكن مسائل الفقه الدقيقة الجليلة قد يصعب على الإنسان تحصيلها ومعرفة المراد بها لوحده أو في المجالس العامة. من هنا فهذه المسائل وهذه الكتب التي نتدارسها جميعا لها أهميتها ومكانتها، وتربي الملكة الفقهية عند طالب العلم، وتمكنه بإذن الله عز وجل من عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن يعرف الإنسان مواطن بحث المسألة الفقهية. عندما تعرض لك مسألة فقهية تعرف أن الفقهاء يذكرونها في الباب الفلاني، هذا بمجرده يؤهلك إلى تحصيل العلم بنفسك، وهذه فائدة عظيمة ليست بالقليلة. الأمر الثاني مما نستفيده ونحصله معرفة معاني المصطلحات الفقهية ومعرفة الفرق بينها وبين ما يتكلم به الناس في حديثهم وما تنطلق عليه لهجاتهم، وهذه فائدة أيضا عظيمة تؤهلك إلى أن تقرأ أي كتاب فقهي، وتؤهلك إلى أن تربط وقائع الناس بكلام الفقهاء المتقدمين. الفائدة الثالثة معرفة كيفية حكم الأئمة أو توصل الأئمة إلى أقوالهم الفقهية والأحكام التي وصلوا إليها، فإن الإنسان إذا مارس كلام الفقهاء وعرف أدلتهم أصبح عنده قدرة وملكة يتمكن بها من الحكم على الوقائع الجديدة بالأدلة من خلال الأدلة. هذه مقدمة أردت أن أتكلم بها قبل أن نبتدئ موسمنا الجديد من مواسم الطاعة، وأشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا، وأسأله جل وعلا أن يجعل المحبة المتبادلة بيننا وبينكم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن ألا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يجعلنا ممن تعاون على البر والتقوى. كما تقدم معنا الصوارف عن الطاعات كثيرة، ولا بد أن يكون عندنا عزيمة على الإقدام على الطاعات وترك المعاصي والسيئات، ولا بد أن يكون عندنا بذل للأسباب المؤدية لهذا الأمر. ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى إقدام الإنسان على الطاعة أن يكون له رفقة صالحة يعينهم ويعينونه في الإقدام على الطاعات، والاحتماء بالله عز وجل من شر الشياطين وما تقذفه في النفوس من الوساوس وما يلقيه دعاة الضلالة من دعوات سوء يريدون أن يصدوا الناس عن طاعة الله عز وجل. والاجتماع من أكبر الأسباب المؤدية إلى بقاء الإنسان على الخير والطاعة، يتفقد الناس بعضهم بعضا، ينصح الناس بعضهم بعضا، ويستفيد الناس من بعضهم البعض، ويتعاونون على الطاعة، ينطلقون من باب التنافس إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الأجر والثواب، ثم يكونون نماذج حسنة يقتدى بهم في الخير، وقد يبادرون إلى دعوة الآخرين ويتعاونون في ذلك، فيكون هذا من أسباب بقاء الإنسان على طاعة الله عز وجل وعدم تجاوزه الطاعة إلى المعصية. أسأل الله جل وعلا يجعل اجتماعنا اجتماع خير، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لعلنا إن شاء الله نبتدئ اليوم بدراسة شيء من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. تقدم معنا ذكر أحكام صلاة العيد، ومن الأمور المتعلقة بالعيدين التكبير، وقد قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه الآية نزلت في الصيام، صيام رمضان، وإكمال العدة بإتمام الشهر، ثم أمر الله عز وجل بالتكبير بعد ذلك، فدل هذا على أن التكبير مشروع في ليلة عيد الفطر. وبالنسبة للتكبير في شهر ذي الحجة، فقد ذكره الله جل وعلا في سورة الحج، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، سار صحابته على ذلك. والتكبير يستحب، التكبير على نوعين: النوع الأول التكبير المطلق، هو غير المحدد بوقت ولا بعمل، يشرع للإنسان أن يقوله كلما تغيرت به الحال، فإذا سار أو جلس أو دخل أو خرج أو ركب أو نزل كبر، هذا يقال له التكبير المطلق. لماذا قيل له مطلق؟ لأنه غير مقيد بزمن ولا بفعل سابق له. والنوع الثاني التكبير المقيد، المراد به التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة. التكبير المطلق ليس له عدد، فبأي عدد كبر الإنسان فإنه يعد قد طبق السنة وعمل بها. ويستحب الجهر بالتكبير المطلق والتكبير المقيد، لأنه قد ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنهم ينقلونه عن زمن النبوة. قد ورد عن عمر أنه كان يكبر في منى حتى ترتج جبالها من التكبير، وورد ذلك عن جماعة من الصحابة، ولكن لا يكون هذا على صيغة جماعية، لا يكون على صيغة جماعية، بل يكبر كل واحد لوحده. هل التكبير في الميكروفون مكبرات الصوت من الأمور المشروعة؟ نقول نعم، لا بأس أن يكبر الواحد في مكبرات الصوت، ولا يكبر جماعة، ولا يكبر الناس بتكبيره بحيث يكون لفظهم بالتكبير مطابقا للفظه، وإنما كل واحد يكبر لوحده. إذا كبر بمكبر الصوت فيكون ذلك مذكرا لهم بالتكبير فيكبرون، لكن لا تطابق أصواتهم صوته لعدم ورود ذلك. التكبير الجماعي ليس من الأمور المشروعة لعدم نقله عن زمن النبوة. متى يبتدئ التكبير المطلق؟ بالنسبة لعيد الفطر يبتدئ من غروب الشمس من ليلة 30، أو من ثبوت الشهر إذا كان الشهر ناقصا. مثال ذلك في يوم 29، إذا لم يثبت الشهر بعد فحينئذ لا يشرع التكبير المطلق. فإذا ثبت بعد ساعة التكبير العيد ورؤية الهلال فحينئذ يشرع التكبير المطلق والجهر به. متى ينتهي التكبير في يوم عيد الفطر؟ ينتهي بفراغ الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أثناء خطبة العيدين على ما ذكره طائفة من التابعين، وإن لم يكن قد ورد ذلك بإسناد متصل. والقول بذلك هو مذهب أحمد وجماعة. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن التكبير ينتهي وقته بصلاة العيد، بحيث يفرغ الناس لسماع الخطبة فلا يكبرون. ولعل الأول أظهر، وذلك لأنه قد نقل عن طوائف من الصحابة التكبير في أثناء الخطبة. إذا هذا بالنسبة للفطر، أما بالنسبة لعيد الأضحى فإن التكبير المطلق يبتدئ فيه من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة إذا كان كاملا، أو بثبوت رؤية الهلال إذا كان الشهر ناقصا، ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة، إلى غروب الشمس من اليوم 13 من ذي الحجة. هذا بالنسبة للتكبير المطلق. أما التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات فإنه بالنسبة لأهل الآفاق يبتدئ من صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى صلاة العصر من اليوم 13. فإذا سلم الناس من صلاة العيد شرع له، إذا سلم الناس من الصلوات المفروضة من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم 13 شرع لهم أن يكبروا قبل أن يبتدئوا بأذكار الصلاة، ثم بعد ذلك يذكرون الله بأذكار الصلاة. وهذا بالنسبة للآفاقيين. أما المحرم بالحج فإنه في يوم عرفة مشغول بالتلبية، ومن هنا فإنه يلبي بعد الصلوات ويلبي في الطرقات حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه يبتدئ بالتكبير، ومن صلاة الظهر في يوم العيد إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر يكون التكبير المطلق بالنسبة له. إذا سلم الإمام فهل يكبر وهو وجهه إلى جهة القبلة أو بعد أن ينصرف إلى الناس؟ الفقهاء يستحبون أن ينصرف إلى الناس قبل أن يبتدئ بالتكبير، ذلك لأن هذا التكبير ليس من الصلاة، فلو كبر قبل أن ينصرف للناس قد يظن أنه من الصلاة مع طول الزمن، ولذلك فإنه يستقبل الناس أولا ثم بعد ذلك يكبر. اختلف في صفة التكبير الفضلة مع اتفاق الفقهاء على أن أي صيغة من صيغ التكبير يتحقق بها فعل السنة في هذا الباب، وعند أحمد أنها تؤدى شفعا، بمعنى أنه يكبر بتكبيرتين ثم يؤتى بتهليلة، ثم يكبر تكبيرتين ثم يكبر الإنسان تكبيرتين ثم يأتي بحمد، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة قد وردت عن طائفة من الصحابة، لكن قد ورد عنهم أيضا أن التكبير يكون ثلاثة، سواء في الأولى أو في الثانية أو في كلتيهما، لذلك استحب بعض الفقهاء أن تكون التكبيرات ثلاثا. وعلى كل الأمر في هذا واسع، ومن قال بشيء منها يكون قد امتثل لما ورد في النصوص من مشروعية التكبير. من التهنئة التي يقولها الناس في يوم العيد أن يقولوا تقبل الله منا ومنك أو منا ومنكم، وهذه التهنئة على سبيل الإباحة وليست قربة مستقلة. لماذا؟ لأن التهنئة مشروعة، والتهنئة لا تتقيد بلفظ خاص، ومن هنا فأي لفظة تكون فيها التهنئة يكون الإنسان قد هنأ غيره، ولا يتقيد بذلك ذلك بصيغة خاصة. قد ورد عن بعض التابعين هذه اللفظة تقبل الله منا ومنكم، كان الإمام أحمد يقول لا أبتدئ بها، ومن تكلم به تكلم معي بها رددتها عليه. ثم ذكر المؤلف باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس، وقد يطلق على ذهاب ضوء القمر هذا الاسم الكسوف، وقد يخص باسم الخسوف بالخاء. وأضيفت الصلاة إلى الكسوف لأن الكسوف هو سبب الصلاة، هو سبب الصلاة. إذا كسفت الشمس شرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في عهده فذهب إلى المسجد يجر رداءه فنادى الصلاة جامعة، ثم صلى بالناس وقرأ بهم قراءة طويلة. قال وهي سنة، لأن الفقهاء يرون أن صلاة الكسوف من الأمور المستحبة المتأكدة ولا يرون وجوبها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الواجب من الصلاة في الخمس الصلوات، قالوا فدل هذا على أن ما عداها من الصلوات لا يجب، كما في حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الواجب علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فدل ذلك على عدم وجوب ما عدا هذه الصلوات 5. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وقال طائفة بأن صلاة الكسوف من فروض الأعيان، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قالوا فهنا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والجمهور يصرفون الوجوب هنا أو يصرفون الأمر هنا عن الوجوب إلى الندب بدلالة الأحاديث التي حصرت الواجب في الصلوات 5. وقوله من غير خطبة، أي أن فقهاء الحنابلة لا يستحبون في صلاة الكسوف أن يكون معها خطبة، ويرون أنها مجرد صلاة، ويقولون بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب إنما خطب لدفع توهم وقع في نفوس الناس، فإن الناس توهموا أن كسوف الشمس بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على استحباب خطبة الكسوف، ولعل هذا القول أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب خطبة بعد صلاة الكسوف، والأصل في الأفعال النبوية أنه يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على أنه إنما خطب لمجرد هذا الأمر الذي ذكر. بالنسبة لوقت الكسوف قد يعرفه أهل الحساب، لأن الكسوف هو وجود القمر بين الشمس والأرض بحيث يحجب وصول ضوء الشمس إلى الأرض، وخسوف القمر يكون بوجود الأرض بين الشمس والقمر بحيث يحجب وصول ضوء الشمس إلى القمر فلا ينعكس ضوءه بعد ذلك. والغالب في خسوف القمر أن يكون في منتصف الشهر الهجري، لا يكون في أوله ولا في آخره، قد يكون ليلة 14 أو ليلة 15 أو ليلة 16. ومن هنا فإنما يذكره بعض الفقهاء من استشكال ماذا يفعل أهل مزدلفة إذا خسف القمر عليهم ليس في محله. لماذا؟ لأن الخسوف لا يقع في اليوم العاشر، في ليلة العاشر، وأما خسوف الشمس فإنه لا يكون إلا في آخر الشهر القمري، لا يكون إلا في آخر الشهر القمري. ولذلك لا يصح أن يقول قائل ماذا نفعل لو كسفت الشمس في يوم عرفة، لأن يوم عرفة في اليوم 9، وكسوف الشمس لا يكون إلا في اليوم 29 أو في اليوم 30، ولا يكون في وسط الشهر. إذا عرفنا هذا قد يقول قائل إن أهل العلم يقولون بأن الخسوف والكسوف آية عظيمة وفيها تخويف، فكيف يكون فيها تخويف مع أن الناس يعرفون بوقوعها قبل أن تقع؟ قد يعرفون ذلك قبل أشهر وقبل سنوات. فنقول معرفة حساب جريان الشمس والقمر ليس من الأمور الجديدة، بل هو من الأمور المعروفة سابقا، ولم يأتي أهل الفلك المحدثون بشيء جديد بالنسبة للخسوف والكسوف ومعرفة وقته. إذا تقرر هذا فإن الوارد في النصوص أن الخسوف والكسوف يخوف الله بها العباد، وهذا يحصل ولو كان هناك معرفة بالخسوف والكسوف قبل وقته. فإن هذه الآية العظيمة وهي الشمس إذا رأى الناس أن ضوءها قد ذهب أحدث ذلك خوفا في قلوبهم، فإن القادر على إذهاب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب الحياة منكم وقادر على إذهاب النعم التي لديكم، فكم لديكم من الأموال وكم لديكم من نعم الله في أبدانكم، فإذا أذهب الله ضوء الشمس فهو قادر على إذهاب هذه النعم منكم، ولذلك فعليكم أن تخافوا من الله عز وجل القادر عليكم. ثم إن وقت الخسوف والكسوف هو وقت ثم إن يوم القيامة تكسف فيه الشمس والقمر، ولذلك إذا وجد العبد أن القمر قد خسف أو أن الشمس قد كسفت ذكره هذا بيوم القيامة فخاف من الله جل وعلا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وأما القول بارتباط ذلك بذنوب العباد فلا يوجد له دليل في الشرع، لا يوجد من الأدلة ما يدل على أن الخسوف والكسوف يكون بسبب الذنوب، وإنما الوارد في النصوص أن الله جل وعلا يخوف بهما عباده. فإن قال قائل هل يشرع لنا العمل بقول أهل الحساب في أداء صلاة الكسوف والخسوف؟ نقول لا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الصلاة بالرؤية فقال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فلو قدر أن أهل الحساب قالوا سيكون هناك خسوف للقمر في هذا الشهر فكان هناك سحاب عظيم، فبالتالي هل نقول بأن هذا بأنه يشرع أداء صلاة الكسوف؟ نقول لا يشرع حينئذ. لماذا؟ لأن الناس لم يروه، وقد يصلي أهل بلد لأنهم رأوا الخسوف ولا يصليه أهل البلد الآخر لأنهم قد حجب الخسوف عنهم. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الكسوف والخسوف الجزئي. إذا قال أهل الحساب بأنه سيكون هناك خسوف جزئي أو كسوف جزئي، فنقول إذا لم يعرف الناس أو لم يجد الناس أثر هذا في طرقاتهم وفي رؤيتهم فحينئذ لا تشرع الصلاة. ماذا؟ لأنهم لم يروا الكسوف والكسوف. ولا يلزم الإنسان بالنظر في الشمس بعينه إذ قد تؤثر الشمس على العين، لكن إذا خف ضوء الشمس على الأرض شرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف، أما إذا لم يخف ضوء الشمس في الأرض فالأصل أنه لا تصلى صلاة الكسوف. يبتدئ وقت صلاة الكسوف من ابتداء كسوف الشمس إلى ذهابه، فإن الجميع وقت للصلاة. بالنسبة لكسوف الشمس تشرع له الصلاة بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة كسوف الشمس، وأما بالنسبة لكسوف القمر فقد خالف فيها بعض الفقهاء، لكن الحديث صريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قد ورد في عدد من النصوص الترغيب في عدد من الأعمال حال وجود الكسوف، من مثل الصدقة والذكر والعتاقة ونحو ذلك. ويشرع للناس أن يصلوا ركعتين بأربعة ركوعات على ما سيأتي. وإذا انتهت الصلاة والكسوف لم ينتهي فإنه حينئذ يشرع لهم أن يذكروا الله عز وجل وأن يتقربوا إلى الله بأنواع العبادات. لو قدر أن الكسوف فات، نام إنسان فلما استيقظ قيل له بأن القمر قد خسف في وقت نومك، فقال لن أفوت الأجر المرتب على صلاة الكسوف فسأصليها الآن، قيل هذا فعل قد فات وقته وبالتالي فإنه لا يشرع لك قضاؤه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة برؤية ذلك، فدل هذا على أنه لا يصلي إلا عند وجود الخسوف أو الكسوف، لأنه حينئذ يكون يراه. أما إذا كان الخسوف والكسوف قد زال، كما لو كان راكبا في سيارته فقال إذا وصلت سأصلي، فلما وصل فإذا بالخسوف قد ذهب، نقول قد فات وقته. ولأن الحكم الشرعي مرتبط بعلته، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، وهذه الصلاة سببها ماذا؟ كسوف الشمس، وقد ذهب الكسوف. كم عدد ركعاتها؟ بالاتفاق أن صلاة الكسوف ركعتان، لا يوجد نزاع بين أحد من الفقهاء فيها، ولكن هل يقرأ فيها جهرا أو يقرأ فيها سرا؟ فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وذلك لأنه قد ورد في حديث عائشة قالت قرأ قراءة طويلة كسورة البقرة، فقالوا دل هذا على أنه أسر بها، إذ لو جهر لعرفت ماذا قرأ. ولكن ورد في حديث ابن عباس وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فإذا وجد لفظ صريح وهو لفظه جهر، ووجد في مقابله يعارضه لفظ لا يدل إلا بمفهومه، فإنه يقدم المنطوق الصريح على المفهوم من الدليل الآخر. ومن هنا فإن الصواب أنه يجهر بالقراءة. ويستحب في هذه الصلوات ما يستحب في بقية الصلوات من دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، لأن هذا قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر فيركع ركوعا طويلا يسبح الله فيه وينزهه جل وعلا، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول الله أكبر. وبعد ذلك يبتدئ بقراءة الفاتحة مرة أخرى، يستعيذ ويبسمل بدون دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ سورة طويلة تكون أقل مما قرأه في الركعة الأولى أو في القيام الأول، ثم يكبر فيركع وركوعا طويلة، ثم يرفع يسمع ويحمد، ثم بعد ذلك يقول الأذكار الواردة في هذا الموطن، ثم يركع ثم يكبر ويسجد سجدتين طويلتين بينهما جلسة، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كما صلى الأولى، ثم يتشهد ويسلم. والقول بهذه الكيفية هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف تؤدى كما تؤدى صلاة الفجر ركوع واحد في كل ركعة. قال أنه إنما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، مفهوم من ذلك أنه لم يأتي إلا بركوع واحد في كل ركعة. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه قد صرح جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد صلى بركوعين في كل ركعة، كما ورد ذلك عن ابن عمر وجابر وابن عمرو وعائشة وغيرهم. فدل هذا على أن صلاة الكسوف تخالف بقية الصلوات في كونها تشتمل على ركوعين في كل ركعة. وذهب الإمام أحمد إلى جواز الزيادة عن ركوعين، بحيث يأتي بثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات ولا يزيد على ذلك، لأنه قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بثلاثة ركوعات، وورد عنه أنه صلى بأربعة ركوعات، ورد عنه أنه صلى بخمسة ركوعات في كل ركعة. والأظهر عدم مشروعية ذلك، وأن الصواب أنه يقتصر على ركوعين في كل ركعة، وذلك لأن صلاة الكسوف إنما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا على صفة واحدة. وإذا نظرنا في الروايات وفي أحوال الرواة وجدنا أن أرجح هذه الروايات أنه قد صلى بركوعين في كل ركعة، وستكون بقية الروايات شاذة، وإن كان رجالها ثقات لكن لعلهم توهموا في هذه الرواية. الركوع الأول هو الركن، والركوع الثاني هل هو سنة أو ركن؟ وبالتالي من أدرك الركوع الثاني هل يعد مدركا للركعة أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يعد مدركا للركعة. مثال ذلك: كبر الإمام فقرأ الفاتحة وسورة، فكبر فركع ثم رفع فبدأ بقراءة الفاتحة، فجاء إنسان وصلى معه ودخل معه، حينئذ هل نقول قد أدرك الركعة أو نقول لم يدرك الركعة؟ الجمهور على أنه لا يعد مدركا للركعة، وإذا سلم الإمام عليه أن يأتي بركعة أخرى. قالوا لأن الركعة إنما تدرك بالركوع الواجب، والركوع الأول قد فاته وهو الركوع الواجب. وهناك قول آخر ورواية عن أحمد وقول طائفة لأن من أدرك الركوع الثاني يعد مدركا للركعة، وذلك لأن الحديث الوارد في إثبات إدراك الركعة لمن أدرك الركوع يصدق على هذا، فإنه قد أدرك الركوع الثاني. والقول بأن بتخصيص الحديث بالركوع الواجب يحتاج إلى نظر، خصوصا أن الواجب من الركوع هو أوله، وأن ما زاد عليه لو طول الإمام في الركوع فإن آخر ركوعه مستحب وليس بواجب، ومع ذلك يعتبر قد أدرك الركعة. قالوا فهكذا في الركوع الثاني، وهذا القول له قوته ووجاهته، هو أقوى من جهة عموم الدليل. وإن احتاط الإنسان فأتى بركعة أخرى فلعله أولى به، وإلا فالأصل أنه قد أدرك الركعة بإدراك هذا الركوع الثاني. إذا تقرر هذا فهل الكسوف يختص، صلاة الكسوف هل تختص بالشمس والقمر أو تصدق على غيرها من الآيات؟ قد يحدث في الناس آيات عظيمة من وجود مثلا البراكين أو من وجود الأمطار الشديدة أو نحو ذلك، فنقول هذه لا يشرع فيها صلاة الكسوف، وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك زلازل، إذا كان هناك زلازل، فهل يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف؟ الزلازل على نوعين، تلك الزلازل التي يقل وقتها، فإن بعض الزلازل يكون بالدقيقة أو الدقيقتين ونحو ذلك، فمثل هذا لا يكفي وقتها لأداء صلاة الكسوف. أما إذا كانت الزلازل مما يطول وقته، فإننا نجد في بعض المواطن أن الأرض تتحرك في المدد الطويلة، تأخذ لها نص ساعة، فحينئذ هل يشرع صلاة الكسوف في هذه الحال أو لا يشرع؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وعند أحمد أنه تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال، وقد ذكروا ذلك عن طائفة من الصحابة، والجمهور على أن صلاة الكسوف غير مشروعة في هذه الحال لعدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعلا لعدم وجود سببه فإنه لا يصح الاستدلال بالترك حينئذ. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لعدم وجود السبب الداعي له فلا يصح أن نستدل بالترك، ويكون منشأ الخلاف في هذه المسألة الاختلاف في قول الصحابي هل هو مما يحتج به أو لا. قد ورد عن ابن عباس وجماعة مشروعية صلاة الكسوف عند حصول الزلزلة، ولعل الأظهر هو مشروعية الصلاة في هذه الحال لثبوتها عن هؤلاء الصحابة. هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني أن يؤديها بركعتين بركوعين فقط كما هو مذهب أبي حنيفة. عند أبي حنيفة يقول المشروع ركعتان كالنافلة، ولا يجيز أن تكون بأربع ركوعات. في النفس من تصحيحها في هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة دليل على عدم تقييدها بالجماعة، وإن كان الأولى أن تصلى مع الجماعة لعظم الأجر، أجر صلاة الجماعة. التكبير بالأشرطة نقول هذا لا تتحقق به السنة. لماذا؟ لأن التكبير عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، وهذا التكبير الذي في الأشرطة ليس مما وجدت فيه النية أن يتقرب به لله في ذلك الحال. ومثل هذا الأذان، جاءنا مؤذن حطوا الأذان بالمسجل، يتحقق به المشروع؟ قل لا يتحقق به المشروع. لماذا؟ لعدم وجود النية معه. قال أنا مزكوم، هذه الأشرطة موجودة، ايش تقولون؟ اقول وكل. هذا سلمك الله به نظر من جهة انه جعل العلة كونها آية، والحديث لم يجعل الكسوف آية، إنما جعل الشمس والقمر هي الآية. فلو كان كما يقولون لشرعت صلاة الكسوف في كل يوم، لأن الشمس والقمر موجودة في كل يوم وهما الآيتان. واضح لك؟ من أي أنواع الخطأ في القياس هذا؟ لا، هذا من جعل وصفا علة وليس به. لذا أسباب الخطأ في القياس خمسة: ما لا يصيب حكم الأصل، وإما لا يعرف علة الأصل، وإما أن يخطئ في الوصف المعلل به، وإما أن يجعل أو يظن وجود العلة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك. والسبب الخامس: ألا ينتبه إلى وجود علة أقوى في الفرع تقتضي الحاقة في أصل آخر. نعم شيخ. الله. لماذا لا يكون الكسوف إلا في وسط الشهر؟ نقول هذا غلط. الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر. كسوف الشمس ما يكون إلا في آخر الشهر. والخسوف خسوف القمر يكون في وسط الشهر. لماذا؟ القمر في أواخر الشهر يكون بعيدا عن الشمس، بالتالي قد تقع الأرض بينهما، يعني قد يقع بين الأرض وبين الشمس. في أواخر الشهر القمر أغلب الوقت يكون في النهار، أليس كذلك؟ ويكون قريبا من الشمس، ولذلك لا يرى إلا جزء يسير منه، إن هذا هو الذي تمكن أشعة الشمس من الوصول إليه، وبالتالي يقع الكسوف حينئذ. بينما في وسط الشهر يكون القمر بعيدا عن الشمس، ولذلك تصل أشعة الشمس كاملة إلى جميع قرص القمر، ولا يكون كذلك إلا بكون الأرض بينهما. إذا حصل أن الأرض منعت وحجبت أشعة الشمس من القمر أو من الوصول إلى القمر، حصل الخسوف حينئذ. تكبير مقيد. أجل نظر في الدليل. تكبير المقيد هل يقال مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ شو رأيكم؟ مرة واحدة. هذا مبني على هذه القاعدة. قلنا هل الأمر المطلق هل يحمل على أقل الجمع وإلا يحمل على المرة الواحدة؟ إن قلنا على أقل الجمع قلنا ثلاث مرات، وإن قلنا على المرة الواحدة قلنا مرة واحدة، إن قلنا على أقل الجمع فلا بد من ثلاث حتى تتحقق السنة، ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء فيه. ما يعمله الإنسان شيء، وما يجد الإنسان وما يجد الآخر يعملونه شيء آخر. أنت لا تنكر ولا تتحدث مع من كبر واحدة أو ثلاثة. وأما بالنسبة لعمل الإنسان في نفسه فإن الأظهر أن الأمر يتحقق بالمرة الواحدة، لو كبر ثلاثة إن شاء الله. تذكر العيس، الأرض تجلس تحتهم، هم في بلدانهم خلت مدة طويلة، ومع ذلك تمكنوا من أداء الصلاة. أما الزلازل الذي تحدث في الوقت القليل هذا ما يشعر فيها، نسبي عدم وصول ضوء الشمس والقمر في وقته بسبب على كل القمر ليس فيه ضوء. ليت 20-30 يقولون هذا دليل على أهمية اعتماد التاريخ القمري. كل شيء عليه والتاريخ الشمس إذا ما عليه شيء. وأما أنا خلاص أعلم هذا سؤال مهم. لو صادف وقت الفريضة فماذا نفعل؟ نقول إن كان الكسوف قبل دخول الوقت قدم الكسوف، قدم صلاة الكسوف، ولا مانع من تأخير الصلاة حينئذ ما دام الوقت لا زال باقيا. وأما إذا كان الكسوف بعد دخول الوقت فإن تقدم صلاة الوقت عليه، لأنه قد وجد سببه، سبب وجوب صلاة الظهر مثلا، تقدم الصلاة عليه. هذا هو المشهور مذهب أحمد. لكن خسوف ولا مو خسوف، رؤي ولا ما رؤي، ترى هذه المسألة قليلة الوقوع. ليش؟ ترى هذا بس عند أهل الحساب، عند أهل الحساب يقولونه، وأما في الواقع فإنه لا يوجد. ليش؟ لأن يعني في منتصف الشهر يطلع القمر مع أول الليل ويغاب القمر قبل الفجر أو بعد الفجر بقليل. وجود هذا في حقيقة الأمر قليل نادر، لأن يعني قد يكون ليلة 16 الخسوف فيكون فيه مثل هذا. يوجد خسوف عندنا بعد الفجر لكنه لم يظهر عندنا، يظهر في بلد آخر كون القمر عنده. أصبر. في أحد عنده سؤال في بابنا اليوم؟ عادة ولا عبادة؟ التهنئة عادة أو عبادة؟ فإن كانت عبادة دائما الواحد ينبغي أن يشوف ما أخذ الحكم، إذا عرف ما أخذ الحكم عرف الحكم. هل عرف الفقهاء المتقدمين الشيخ أنه عرف حديثه؟ من قديم يقول يحسبونه حساب فيه من قديم قبل عهد النبوة قديم يحسبونه يعرفون حساب قبل عهد النبوة. قول نعم شيخ على آخر. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال فعدة من أيام أخر، وهذا فرض رمضان، يعني إلى القضاء لرمضان تقضي في أي وقت السنة قبل أن يحل رمضان الآخر. فإذا كانت الركن أجاز لنا أن نقضي في أي وقت، والذي يبحث عن أجر مثال، أنا أقول السؤال هذا ليش؟ لأنه المرأة إذا كانت عندها هذا في أول الشهر من رمضان وآخر الشهر من رمضان يروح عليها تتحك شوال إذا تتوى تقضي، ولو كان إنسان مرأة نفاس والنفاس أتى في أول رمضان فعندها 40 يوم يعني عشان تقضي رمضان ثم تأتي بسلسة ربح شوال عليها، ما نقدر نقول نحرمها من الأجر وهي تبغى تحصل على أجر صيام الدهر. إذا صيام ست من شوال من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتب الإنسان صيام الدهر. هل هذا هو الطريق الوحيد؟ ورد في الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، تصوم ثلاثة أيام نفل من كل شهر تحصل على الأجر. طيب صحيح، ولكن نحن نقول يعني إذا كان رمضان هو ركن رمضان الركن مقيد بوقت أنه من الشهر. ولو جاءنا واحد وقال أنا والله أبا أصوم رمضان في شهر شوال، قلنا ما يصح، إذن مقيد. كذلك في صيام ست من شوال، ومن المعهود أن النافلة المؤقتة بوقت إذا فات وقتها لم يشرع فعلها بعد ذلك. إذا كان الإنسان على سفر فيقضي رمضان، سافر الشهر كامل لماذا؟ لأن الله قال له فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في رمضان. طيب هل مثل هذا ورد في صوم الست؟ ونقول صومي بعد ما تنهي من قضاء صيام رمضان صومي ست شوال ويحصل ست أيام يحصل لك أجر حسب علينا نسبة عبادة جديدة ما ورد فيها دليل واضح. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال من شوال من بالتبعيض، نجي نقول لا الرسول غلطان، حطوا هذا حتى من أي شهر من شهور السنة. مشكلة. حسب علينا. ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأيد صوم رمضان من القضاء إلى شعبان. إذا تأجل القضاء معناته ما تصوم الست. شو كلامك؟ وش المعنى أنهم تترك صيام الست؟ هل صيام الست واجب؟ لا مو واجب. يمكن يكون يمكن أن تكون ما تصوم. لماذا لم تصوم قضاء رمضان؟ لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم. تمام. فإذا تركت صيام الفرض من أجل حق النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تترك صيام النفل. من باب أولى. قال ثم أتبعه. وش تعني؟ تقدر ما أقدر أنا والله ما أقدر أخالف. تأخذ تخالفون أنتم. لا أنا ثم تفيد معنى أتبعه تفيد الله سبحانه وتعالى كررها مرتين فعدة من أيام أخرى مرتين كررها. إذا كان في الركن أجاز لك أن تروح وتصلي. تقضي في أي وقت، ليش ما تقضي إن شاء الله تعالي يخلق الأجر، لأن الناس تشوق للعبادة وللأجر وخصوصا يعني في كثير حريم متاكين يعني خلي المسافر مثلاً. لعل الذي لا يتمكن من أداء الست لعدم قدرته عليها من السفر أو الحالات التي تذكر نرجو أن الله يكتب له أجر الست كامل لو لم يصل. إحنا مسهلين عليهم أكثر منكم، إحنا نقول إن شاء الله لهم الأجر لو ما صاموا، أنت تقول لا ما يحصل على الأجر إلا إذا صاموا في ذي القعدة. رايك؟ سهلنا عليهم حطيناهم أجر وأنتم مانعين، تلقاهم الحين بدعون عليكم بمنعونا من الأجر حتى نصل. إذا نقول يعني هذا اللي نفسه يا الذي ما قضى ما صام رمضان وهو نفس يصوم رمضان لكن يشغل مسافر بحكم النية يحصل لك الأجر إن شاء الله. يحصل له الأجر لكن لا يمنع من وجوب القضاء عليه. الحمد لله. الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا